هذه الاستعارة يا ترى أي كيف نحللها؟ لأن الاستعارة لا بد لطالب العلم أن يعرف كيف يجريها، كيف يجريها في الكلام، وإجراؤها يقصد به تحليل عناصرها الأساسية التي تتكون منه، تحليل عناصرها الأساسية التي تتكون منه من مستعار له ومستعار منه ومن جامعه. طيب، هنا شبهت هيئة العنان في موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس. تصوروا هذه الهيئة، هيئة العنان حين يكون في موقعه من قربوس السرج، مراد بالقربوس هنا مقدم السرج، نسمي في الدارجة بالقربوز يعني القربوس هكذا في فتح الرأي. طيب، تصوروا هذه الهيئة، العنان قد وضع في قربوس السرج وقد امتد إلى ماذا؟ إلى جنبي فم الفرس. شبهت هذه الهيئة لماذا؟ بثوب المحتبي في موقعه، بثوب المحتبي في موقعه ممتدا من ركبتيه إلى جانبي ظهره. جلوس الاحتباء هو هكذا، يعني حين تجلس هكذا وتجعل ثوبك قد شد ركبتيك إلى ظهرك، هذا يسمى بماذا؟ بالاحتباء. إذن شبه هنا العنان في موقعه من مقدم السرج ممتدا إلى جنبي فم الفرس بماذا؟ بهيئة الثوب في موقعه ممتدا من ركبتي المحتبي إلى جانبي ظهره. ثم استعير الاحتباء، يعني لفظ الاحتباء، ثم استعير الاحتباء الذي هو جمع الشخص ظهره وركبتيه بثوب أو غيره، بثوب أو خيط أو غيره. استعير لفظ الاحتباء الذي هو جمع الشخص ظهره وركبتيه، استعير هذا اللفظ الذي هو الاحتباء إلى ماذا؟ للعنان الذي يكون في موقعه من القربوس. إذن هذا النوع من الاستعارة لم نستخرجها بسهولة، بل بذلنا فيها تفكيرا طويلا، وتأملا مركزا لأجل أن نستخرجها. أما الاستعارة المبتذلة القريبة، مثل أن نقول رأيت أسدا في الحمام، فبكل سهولة نستطيع أن نجريها. نقول مثلا شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة والإقدام في الكل، إجراؤها سهل أو لا؟ إجراؤها سهل. وهكذا كل استعارة يتوقف استخراجها وإجراؤها على تأمل دقيق، لأنها لا تستعمل كثيرا في اللغة العربية، وإنما يبدعها الشاعر إبداعا أو الأديب. فهذا النوع من الاستعارة الذي يسمى بالاستعارة الغريبة أو قل البعيدة. ومن أنواع الاستعارة الغريبة أن يعمد الأديب أو الشاعر إلى استعارة معروفة عند الناس، ولكن يصوغها بأسلوب جديد ويبدع فيها إبداعا حتى تصير استعارة بديعة غريبة، مع أن الناس يستعملونها كثيرا في كلامهم، لكنه هو صاغها بأسلوب آخر لم تعهد عند البلغاء ولم تعهد عند الشعراء. وهذا نجد له في القرآن الأمثال العجيبة أو الأمثلة العجيبة. فالقرآن قد جاء بنوع من الاستعارة ربما كان العرب يستعملونه في كلامه، ولكنه صاغها صياغة أبهرت عقول العرب وجعلتهم يشهدون بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر ولا يستطيع البشر أن يأتي بمثله أبدا. إذن الاستعارة تنقسم باعتبار الجامع فيها، وذلك بأن يكون قريبا أو يكون بعيدا، إلى قسمين. القسم الأول ما كانت الاستعارة فيه قريبة مبتذلة وهي التي يكون الجامع فيها كذلك، والثاني ما كانت الاستعارة فيه غريبة بديعة وهي التي يكون الجامع فيها كذلك. وهذا معنى قوله وباعتبار جمع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة. فهذا المثال هو للقريبة أو للبعيدة. نعم، للقريبة، هو للقريبة. فقد شبه غلاما بالقمر في الضياء والحسن، ثم قال ثم إن هناك تقسيما آخر للاستعارة لم يعرج عليه المؤلف، وهذا التقسيم هو أيضا باعتبار الجامع، وهو أن الجامع قد يكون داخلا في كلا الطرفين وقد يكون خارجا عن ذات الطرفين، قد يكون خارجا عن ذات الطرفين وذلك كالأوصاف والأعراب، وقد يكون داخلا في ذات الطرفين. وعليه تنقسم الاستعارة باعتبار هذا الجامع الذي قد يكون داخلا وقد يكون خارجا إلى قسمين. أحد القسمين ما كان داخلا في ذات الطرفين، والثاني ما كان خارجا عن ذات الطرفين. هذه الأمثلة التي سبقت هي من قبيل الاستعارة التي يوجد الجامع فيها خارج الطرفين. وقد مثلوا للاستعارة التي يوجد فيها الجامع داخل الطرفين بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ينوه فيه بالرجل المسلم الذي ربط فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها. فقول صلى الله عليه وسلم كلما سمع هيعة أي صوتا طار إليه. فالاستعارة هنا في لفظ الطيران، حيث شبهت سرعة المستجيب لدعوة الجهاد بماذا؟ بالطائر، بجامع ماذا؟ السرعة في الكل. ووجه الشبه هنا داخل في ذات الطرفين ولا لا؟ داخل في ذات الطرفين. ثم أشار المؤلف لهذا البيت إلى تقسيم الاستعارة إلى أقسام أخرى باعتبار آخر. ما هو هذا الاعتبار؟ هو اعتبار طرفين من حيث كونهما حسيين أو عقليين، أو أحد الطرفين حسيا والآخر عقليا. فانقسمت الاستعارة بهذا الاعتبار إلى ستة أقسام. فالطرفان إما أن يكونا حسيان، والجامع للحسيين إما أن يكون عقليا وإما أن يكون حسيا وإما أن يكون بعضه عقليا وبعضه حسيا. فكم أقسام هذا النوع؟ ثلاثة. إذا كان طرفا لاستعارة الشديين ففيها باعتبار الجامع كم من نوع؟ أنواع ثلاثة، لأن الجامع إما أن يكون وإما أن يكون وإما أن يكون بعضه حسيا وبعضه عقلي، فتلك أقسام ثلاثة. وأما ما كان طرفاها عقليين فليس فيها إلا نوع واحد، ما هو؟ وهو الجامع العقلي. وأما ما كان طرفاها مختلفان ففيها نوعان، ففيها نوعان، إن كان المستعار منه عقليا والمستعار له حسيا فالجامع لا يكون تماما، وإن كان المستعار له عقليا والمستعار منه حسيا فلا يكون جامع إلا عقليا. فكم من نوع إذن؟ ستة. إذن توجد ثلاثة أنواع باعتبار كون الطرفين حسيين، وتوجد أنواع ثلاثة باعتبار كون الطرفين عقليين أو مختلفين تماما، ولكل واحدة من هذه الأقسام مثالها. مثال الطرفين الحسيين الذي يكون الجامع فيهما حسيا، والأمثلة فيها كثيرة، ومنه قول الله عز وجل: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فالاستعارة هنا في لفظ العجل، حيث شبه العجل المصطنع من الذهب بماذا؟ بالعجل الحيواني المعروف، بجامع ماذا؟ بجامع الصورة في الكل والشكل، بجامع الصورة والشكل في الكل. طيب، الطرفان هنا كلاهما حسيان، العجل الحيواني حسي والعجل الذهبي حسي، إذن كلاهما حسيان، والجامع أيضا حسي. ما هو الجامع؟ الشكل والصورة، مدرك بالحسي ولا لا؟ مدرك بالحسي، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن يكون الطرفان حسيين كذلك، لكن الجامع عقلي. مثاله قول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فالاستعارة هنا في لفظ نسلخ، حيث شبه الليل في انسلاخه من النهار. لماذا؟ بالشاة في انسلاخها من جلدها، ولا لا؟ تمام. الطرفان حسيان، لأن انسلاخ الشاة عن جلدها مدرك بالحس، وانسلاخ الليل أي انسلاخ الظلمة من الضوء هي أيضا حسي. والجامع عقلي، ما هو؟ وترتب شيء على شيء آخر بالنسبة للمستعار منه، ما هو؟ فهو ترتب الظلمة عن الضياء أو على الضياء، هذا في جانب المستعار، لا أقول في جانب المستعار، أما في جانب المستعار منه فهو ترتب ظهور الجلد على ماذا؟ ظهر لحم الشاة على الجلد الذي قد أزيل تماما. فهذا هو النوع الثاني الذي وجد فيه الاستعارة مكونة من طرفين زيد حسيين والجامع فيها عقلي. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ايضا فيه نفس الاستعارة. الثالث يعني القسم الثالث ان يكون طرفا الاستعارة حسيين والجامع بعضه حسي وبعضه عقلي، كأن تشبه غلاما للشمس او تشبه رجلا للشمس في ماذا؟ في الوضاءة والنباهة ورفعة الشأن، فتقول رأيت رجلا مثلا، بدل من تقول رجلا تقول رأيت شمسا يقرأ، رأيت شمسا يقرأ، وتقصد بالشمس هنا رجلا يشبه الشمس في الوضاءة والحسن، وهذا شيء حسي. وفي رفعة الشأن زيد والنباء، وفي رفعة الشأن وعظم القدر، وهذا جانب عقلي معنوي، لأن هذا لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعقل. إذن هنا الطرفان حسيان وهما الشمس والرجل، والجامع بعضه حسي وبعضه عقلي. أما القسم الرابع فهو عندما تتكون الاستعارة من طرفين عقليين، والجامع لا يكون إلا عقليا، ومنه قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، المستعار منه هنا هو إيش؟ هو الصدع، وهو نعم لا هذا كلاهما معقولان، كلاهما معقولان. نعم صحيح أحسنت، يعني هذا بعض، هذا المستعار منه محسوس والمستعار له معقول صحيح، لكن نريد أن نمثل للعقليين، وما قول مثاله قول الله سبحانه وتعالى من بعثنا من مرقدنا. نعم هذا هو المثال الصحيح، من بعثنا من مرقدنا. فالمستعار منه هنا وهو الرقاد، والمستعار له هو الموت، وكلاهما عقليان، فالرقاد هو النوم، والنوم عقلي لأنه لا يدرك بالحواس وإنما يدرك بالعقل، والمستعار له هو الموت أيضا عقلي لأنه لا يدرك بالحواس وإنما يدرك بالعقل، والجامع هنا هو عدم ظهور الفعل في الكل، والجامع عدم ظهور الفعل في الكل، وهذا أيضا معنوي وعقلي. إذن هذا مثال لما كانت فيه الاستعارة مكونة من طرفين عقليين والجامع عقلي. بقي المثال الخامس وهو الذي تكون فيه الاستعارة من طرفين أحدهما عقلي والآخر حسي، ولنمثل للذي يكون مستعار منه حسيا والمستعار له عقليا. مثاله الآية التي سبق ذكرها وهي قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، المستعار منه هنا هو الصدع، والصدع هو كسر الزجاجة، والمستعار له هو تبليغ الرسالة والدعوة، وهو ايش معنوي ولا حسي؟ معنوي. إذا المستعار من هنا حسي وهو كسر الزجاجة لأنه يدرك بالحس، والمستعار له وهو التبليغ هذا عقلي لأنه يدرك بالعقل، وأما الجامع فهو التأثير في الكل. شو الجامع؟ هو التأثير في الكل، فالصدع يؤثر في الزجاجة فيكسرها، والتبليغ يؤثر في القلوب فيهديها ويردها إلى الله تبارك وتعالى، ويشتت ما فيها من شبهات ومن يشتت ما فيها من ضلال ومن كفر ومن شبهات. طيب إذن هذا هو القسم الخامس. بقي القسم السادس وهو الذي يكون مستعار منه عقليا مستعار له حسيا. ومثل له والأمثلة فيه كثيرة، ومن قول الله عز وجل إنا لما طغى الماء، استعارة هنا في لفظ طغى، استعارة في لفظ طغى. المستعار منه هو ماذا؟ المستعار منه هنا هو إيش؟ هو نعم إيش؟ المستعار منه هو التكبر، صحيح. المستعار منه هو التكبر، وهذا معنوي ولا عقلي؟ معنوي ولا حسي؟ هو معنوي، لا يدرك إلا بالعقل. وأما المستعار له فهو الماء الذي تجاوز حده، الماء الذي تجاوز حده، وهو حسي لأنه يدرك بالحس. إذن هنا شبه الماء الذي تجاوز حده بماذا؟ شبه الماء الذي تجاوز حده في مجاوزة حده بالكبر الذي هو مجاوزة الحد في الاعتدال، الذي هو مجاوزة الحد في الاعتدال بجامع ماذا؟ بجامع الإفراط، الاستعلاء والإفراط في الشيء والإفراط في الكل. فهذا أفرط حيث تجاوز حده، وهذا أفرط حيث تجاوز حده. إذا الجامع هنا ما هو؟ عقلي، وهو الاستعلاء والإفراط، وكلاهما عقليا. هذه أقسام ستة للاستعارة تنقسم إليها باعتبار كون طرفيها إما حسيين وإما عقليين، وإما أحدهما حسي والآخر عقلي، والجامع بالنسبة للطرفين الحسيين يكون أنواعا ثلاثة، قد يكون عقليا، قد يكون حسيا، قد يكون بعضه عقليا وبعضه حسيا. وأما العقليان فلا يكون الجامع فيهما إلا، وأما الذي التي إحدى طرفيها عقلي أو أحد طرفيها عقلي والآخر حسي فلا يكون جامع أيضا إلا عقليا. ثم قال انت إذن عرفنا في هذه الأبيات مباحث أخرى من الاستعارة. عرفنا أن الاستعارة لا تجري إلا في أسماء الأجناس، وقد تجري في أسماء الأعلام إذا تضمنت أوصافا. وعرفنا أن الاستعارة لا بد لها من قرينة، والقرينة هي التي تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي أو المعنى الأصلي. والقرينة قد تكون حالية وقد تكون لفظية، واللفظية قد تكون شيئا واحدا وقد تكون متعددة وقد تكون مركبة من أشياء. ثم الاستعارة عرفنا كذلك أنها تنقسم باعتبار الجامع فيها، باعتبار الجامع فيها إلى داخلي أو خارجي. فالداخل هو ما يوجد في ذات الطرفين، داخلي وما يوجد في ذات الطرفين الخارج، والخارجي هو ما يوجد خارج ذات الطرفين. كما عرفنا أنها تنقسم أيضا باعتبار كون القريب، كون الجامع قد يكون قريبا يفهمه عامة الناس، وقد يكون بعيدا لا يفهمه إلا خاصة الناس. وبذلك انقسمت إلى قسمين، قريبة وبعيدة. كما أن استعارة تنقسم باعتبار إمكان اجتماع طرفيها في شيء واحد، وعدم إمكان اجتماع طرفيها إلى قسمين، أحد القسمين وما يسمى بالاستعارة الوفاقية، وهو ما يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد. الثاني وهو العنادية، وهو ما لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد. والاستعارة التمليحية والتهكمية لا تكون إلا عنادية دائمة. كما عرفنا أن الاستعارة تنقسم أيضا إلى أقسام ستة باعتبار كون طرفيها إما حسيين وإما عقليين وإما أحدهما حسي والآخر عقلي، وفي كل واحد من الثلاثة الأخيرة قسم مستقل، وأما في القسم الأول وهو أن يكون حسيين فتحته نواع ثلاثة. سبق أن من مباحثها أنها تنقسم باعتبار كون الجامع فيها غريبا أو قريبا إلى كم هما إلى استعارة غريبة أو استعارة قريبة. ما هو ضابط الاستعارة الغريبة؟ ضابطها نعم، فهو ما لا يدرك الجامع فيها إلا خواص الناس، إلا خواص الناس. مثاله يعني مثاله نريد مثال لذلك، يعني كيف نستطيع أن نجري الاستعارة في هذا البيت لنستخرج منها الاستعارة الغريبة؟ كيف ذلك؟ يعني إذا كان الجامع غريبا هنا فما هي كيفية استخراج الاستعارة مع هذا الجامع الذي حكمنا عليه بأنه غريب، وبالتالي حكمنا على الاستعارة بأنها غريب؟ مثلا كيف؟ نعم نعم أيه يدرك بوهلة، وإنما احتيج إلى تأمل طويل لإدراك والحصول عليه. وهناك صورة أخرى سبقت الإشارة إليها تكون فيها الاستعارة غريبة، ما هي هذه الصورة؟ سبق أن الاستعارة تكون فيها غريبة. يعني هذه الصورة التي ذكرناها هي أن يعمد الأديب سواء كان نافرا أو شاعرا إلى استعارة عامة قد لاكتها ألسن الناس، فيخلع عليها أسلوبا جديدا يجعلها بديعة غريبة عندما يقرأها القارئ ويمر عليها. وهذا ما نجد للقرآن الكريم فيه اليد الطولة، حيث أتى بكلمات كان العرب يستعملونها استعمالا عاما، وإذا بالقرآن الكريم يستعملها في أسلوب جديد قد أبهر هؤلاء العرب، يعني قد بهرهم وجعلهم أمام هذا الأسلوب الغريب الذي احتوى عليه القرآن الكريم يسلمون، بل جعل بعضهم يسجدون. أما الاستعارة القريبة فضابطها يكون واضحا من خلال ضابط الاستعارة الغريبة. ثم سبق أن الاستعارة تنقسم أيضا إلى أقسام ستة باعتبار، فما هو هذا الاعتبار وما هي هذه الأقسام؟ نعم، باعتبار كون نعم باعتبار كون الطرف طرفين إما حسيين وإما عقليين أو مختلفين، وكون الجامع كذلك إما حسيا وإما نعم تماما وإما مختلفا، فصارت الأقسام ستة. القسم الأول نعم، والجامع فيها تماما استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي، تماما هذا القسم الأول. القسم الثاني نعم تمام. ثالث هذا تحته قسمان، هذا تحته قسمان تماما. هي الأقسام كم هي؟ ستة. سبق كذلك أن قرينة الاستعارة، أن قرينة الاستعارة تتنوع إلى أنواع. ما هي هذه الأنواع؟ نعم تفضل. هي النوع الأول تفضل. نعم الحالية، القرينة الحالية، والثانية الثانية نعم نعم اللفظية. فيها الحقيقة قلنا بأنها تنقسم إلى أربعة، إلى أربعة. النوع الأول الحالية، وهذه ليس فيها إلا نوع واحد. وأما الباقية، وأما الثلاثة الباقية فهي زيد. نعم يلا زيد تفضل اذكرنا النوع الأول. أن تكون القرينة اللفظية ضربا واحدا. ثاني نعم أن تكون أفرادا متعددة، كل واحد من هذه الأفراد يصح أن يكون قرينة من نفسه. ثالث نعم تفضل. نعم إيه زيد، ولكن أن تكون متعددة ولا يصح أن يكون واحد منها قرينة بنفسه. هذه إذن أربعة أنواع. والآن أشار المؤلف يتكلم على أقسام أخرى للاستعارة باعتبار آخر. قال رحمه الله تعالى: واللفظ إن جنس فقول أصلية وتباعية لا دل وصفية. قال إلى آخره، يشير بهذه الأبيات إلى أن الاستعارة تنقسم باعتبار لفظها الذي قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا إلى قسمين. القسم الأول الاستعارة التي تسمى عندهم بالأصلية، وهي التي تجرى في اللفظ الجامد غير المشتق. فكل استعارة أجريت في اللفظ الجامد غير المشتق تسمى عندهم بالاستعارة الأصلية. وأما القسم الثاني فهو ما يسمى عندهم بالاستعارة التبعية، وهي التي تجري في الألفاظ المشتقة أو الحروف. فكل استعارة جرت في الألفاظ المشتقة، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصفة المبالغة، إن كل هذه الألفاظ تعتبر مشتقات. فكل استعارة جرت في هذا النوع فهي تبعية. وكذلك الاستعارة الجارية في الفعل، والفعل أيضا هو من جملة المشتقات لأنه مشتق من المصدر. وكذلك الاستعارة الجارية في الحرف فهي من نوع الاستعارة، فهي من نوع الاستعارة التبعية. إذن الاستعارة تنقسم باعتبار اللفظ الذي تجري فيه إلى قسمين. القسم الأول يكون اللفظ الذي جرت فيه جامدا، فهذا تسمى فيه الاستعارة الأصلية. مثاله قول الشاعر: قامت تظللني شمس. قامت تظللني شمس. فلفظ شمس هنا مشتق ولا جامد؟ جامد. فالاستعارة فيه إذن أصلية. فيقال في كيفية إجرائها: شبه غلام وضيء بالشمس بجامع الوضاءة والإشراق في الكل، بجامع الوضاءة والإشراق في الكل. والقرينة هنا هي لفظ تظللني تماما. وكذلك قول الآخر، وكذلك قول الآخر: رأيت كوكبا يقرأ. فهذا اللفظ وهو كوكب الذي جرت فيه الاستعارة هو جامد. حيث شبه الغلام القارئ في وضاءته ونور وجهه بالقمر بجامع الوضاءة والنور في الكل. وهذا النوع من الاستعارة يسمى بالاستعارة الأصلية لأن الاستعارة جرت فيه فاش جرت فيه في اللفظ الجامد ولم تجري في اللفظ المشتق، وهذا كثير في اللغة العربية. وأما النوع الثاني وهو الاستعارة التبعية، وهي التي جرت في اللفظ المشتق أو الفعل أو الحرف، فكل استعارة جرت في واحد من هذه الأنواع الثلاثة سميت بالاستعارة التبعية. ولماذا سموها استعارة تبعية؟ لأنها تجري أولا في الأصل المشتق، ثم تجري ثانيا في المشتق. إذن تجري أولا في الأصل المشتق منه، ثم تجري ثانيا في اللفظ المشتق، ومن ثم سموها تبعية لأنها تبعت الأصل في جريانها، لم تجري أصلا هذا اللفظ اللي هي موجودة فيه، وإنما جرت في الأصل ثم تابع هذا اللفظ الذي جرت فيه اللفظة الأصلية. إذن قلنا هذا النوع من الاستعارة يجري في ماذا؟ في الأسماء المشتقة وفي الفعل وفي الحروف. مثال جريانها في الاسم المشتق أن تقول الحال ناطقة بكذا، الحال ناطقة بكذا، فقول القائل الحال ناطقة بكذا جاء باستعارة تبعية، إجراؤها هكذا، شبهت الحال في الدلالة لماذا؟ بالنطق، شبهت الحال بالنطق في الدلالة بجامع أن كل واحد منهما يوصل الفهم إلى الغير، فالحال توصل فهم الشيء إلى الغير، والنطق يوصل فهم الشيء إلى الغير. ثم استعير لفظ النطق إلى الحال، واشتق من النطق لفظ ناطق، واشتق من النطق لفظ ناطق، فكانت الاستعارة تبعية. مثالها في الفعل قول الشاعر عطنا الدهر بنا به ليت ما حل بنا به، عطنا الدهر، فالاستعارة هنا هي في لفظ العطف، في لفظ العطف، حيث شبهت آلام الدهر ومصائبه. لماذا؟ بشبهت آلام الدهر ومصائبه بالعطف بجامع الآلم في الكل، بجامع الآلم في الكل. ثم استعير لفظ العطف إلى مصائب الدهر وآلامه، واشتق من العطف لفظ عطاء، فكانت الاستعارة تبعية حيث جرت في الفعل. ومن قول الله تعالى ما سكت عن موسى الغضب، سكت، فالاستعارة هنا تبعية حيث جرت في الفعل ولم تجري في الاسم الجامد يعني. وكذلك الاستعارة الجارية في باب الحروف فإنها تعتبر استعارة تبعية، مثل قول الله تبارك وتعالى ثم لأصلبنكم في جذوع النخل، فالاستعارة هنا الجارية في الحرف الذي هو في جذوع النخل تعتبر استعارة تبعية. كيف نجريها؟ نقول شبه مطلق استعلاء بمطلق ظرفية، شبه مطلق استعلاء بمطلق ظرفية، ثم يعني بجامع ماذا؟ بجامع التمكن في الكل، بجامع التمكن في الكل، ثم سار التشبيه من الكليين إلى الجزئيات. من المراد بالكليين وهو مطلق الاستعارة ومطلق الظرفية. مطلق الاستعلاء ومطلق الظرفية. يقول مطلق الاستعلاء ومطلق الظرفية، لأن الاستعلاء معنى كلي قد وضعت له عدة حروف تؤديه، ولا لا؟ معنى كلي قد وضعت له حروف تتأدي المعاني دياله. وكذلك الظرفية هو معنى كلي قد وضع له العرب حروف تؤدي معناه. طيب، فلذلك نقول سار التشبيه من ماذا؟ من الكليين، وهما مطلق الاستعلاء ومطلق الظرفية، إلى الجزئيات، أو قل إلى بعض الجزئيات. ما هي جزئية الاستعلاء هنا؟ على ما هي جزئية الظرفية هنا؟ في طيب، إذ نقول سار التشبيه من الكليين إلى الجزئيات، واستعير لفظ في الدال على ظرفية إلى لفظ علي على دال على الاستعلاء، فكانت الاستعارة تبعية حيث جرت في الأصل ثم انتقلت إلى الفرع. شو الأصل؟ مطلق استعلاء ومطلق، إذن هنا جرت في الفاش في الأصل ثم تماما، إذن كانت في الأصل ثم انتقلت إلى الفرع. وهكذا كل استعارة حرفية تكون استعارة تبعية حيث لم تجري الاستعارة في ذات الحروف، وإنما جرت في الأصل الذي هو المعنى الكلي، وبعد ذلك جرت في المعنى الجزئي. إذ المعنى الجزئي فرع عن المعنى الكلي، ولما جرت في الفرع صارت استعارة تبعية. متى جرت في الأصل فهي استعارة أصلية، ومتى